دل عليها الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا يعني ولا تقربوا الصلاة ولا مواضع الصلاة وأنتم جنب. والجنب هو الذي أصابته الجنابة وأقام به الحدث الأكبر. قال الله إلا عهدي سبيل يعني إلا أن تكون في سفر أو قال بعضهم إلا عهدي سبيل إلا مجتازين لا تقرب المساجد إلا مجتازين مجرد مرور لا مقسم بلا مقسم. فيجوز للجنوب أن يمر من المسجد أما المقسم فلا. وفي الحديث إني لا أحل المسجد بحائض ولا جنب. ثم قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا كائنا طيبا. فهذه آية التيمم أو هي الآية الأخرى في سورة المائدة. ففي سورة المائدة نفس هذا المعنى. فدلت الآية على إباحة التيمم للمريض ولمن لم يجد الماء ممكن مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط على هذا يوجد الحدث الأصغر أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فمن كان عليه حدث أصغر أو حدث أكبر بدليل قوله أو لامستم النساء. والصحيح أن المراد بالملامسة هنا الجماع كما قال ابن عباس. الذين هادوا هنا صرح بصنفهم بصنف هؤلاء من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. فهذه بعض قبائح اليهود التحريف والتمرد والعناد والعصيان سمعنا وعصينا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون كتاب الله يغيرون معانيه ويحرفون ألفاظه يغيرونها عن وجهها يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. هذا من خطابهم للنبي عليه الصلاة والسلام اسمع غير مسمع وراعنا. كانوا يقولون للنبي راعنا يعني وهي كلمة فيها تلبيس. ولهذا قال الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لأن اليهود كانوا يتوصلون بهذه الكلمة إلى السخرية والسب للنبي عليه الصلاة والسلام والتنقص. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال الله لهذا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا